يقول هذا في كتاب التوحيد، ذكرته في كتاب التوحيد أنه يجب على من حلف له بالله أن يرضى، فهل إذا لم يرضى بالحالف يعني بمن يحلف أو بالمحلوف عليه مع رضاه بالله محلوفا به هل يشمله الوعيد؟ ونحن ذكرنا أن محل هذا الحديث في الأظهر هو المحلوف إيش به، أي إذا لم يرضى بالله محلوفا به، وأما في دخول غير ذلك ففيه خلاف من أهل بين أهل العلم. وكان المصنف رحمه الله تعالى يعني مصنف كتاب التوحيد يرى أنه يتعلق بالحالف في باب الشهادات والبينات، يعني عند وقوع الخصومات، فإذا حلف له في المنازعة في خصومة ثم لم يرضى كان ممن تتخوف عليه هذا الوعيد لعدم رضاه بما رتبه الشرع من إقامة اليمين في القضية المتنازع فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.